إن كل من في السماوات والأرض إلا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك إن لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين تقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً طه وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء بسم الله الرحمن الرحيم طه طه طه طه ما بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى فلما أتى نودي يا موسى فاخلع عنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا فلما أتيها نودي يا موسى فاخلع عنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع فلما أتيها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترنا فاستمع لما يوحى نودي يا موسى إني أنا ربك تخلى علي إني أنا ربك فخلى عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي ولا تخف

لكما أسمع وأرى. فاتياه فقولا إنا رسولا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي